بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه، وهود وقومه، وصالح وقومه، وإبراهيم وقومه، ولوط وقومه، وموسى وقومه، وعيسى وقومه، ومحمد صلى الله عليهم وعليه وسلم وقومه. واحرص على ما قص أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة. واحرص ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا ما ذكره المؤلف، وهو ذكر هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في قصة آدم وإبليس، وهذا أمر قدره الله عز وجل لحكمة. وحينما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا. فالله عز وجل أمر بإخراجه وطرده من رحمته، وأمر آدم وزوجه بسكن الجنة، ونهاهما عن شجرة واحدة بعينها، وأباح لهم كل ما في الجنة إلا تلك الشجرة. فإبليس وسوس لهما وقاسمهما: إني لكم لمن الناصحين. فنسي آدم فأكل من تلك الشجرة هو وزوجه، فأمر الله بإهباطهم إلى الأرض جميعا، قال: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن المسلم إذا تلا كتاب الله عز وجل ووصل إلى آية فيها سجدة وسجد، يقول إبليس: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فكانت له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فكانت لي النار، لأنه عصى ربه. والقضية هذه كما ذكر المؤلف أن فيها معلومات ينبغي المسلم أن يتفطن فيها. أولها أن العقل ليس له مجال في النصوص الشرعية في أوامر الله عز وجل. الله أمر للملائكة، أمر الملائكة جميعا وإبليس من ضمنهم، وقد أخبر الله عز وجل عنه كما في سورة الكهف: إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكان مع الملائكة ولكنه فسق عن أمر ربه فلم يطعه، امتنع تكبرا لأنه أبى واستكبر. فالكبر لابد أن يتجنبه المسلم، لأن الكبر لله وحده، وهذه من صفات الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن ينازع الله عز وجل في هذه الصفة. وكذلك تقديم العقل، لأنه يقول كيف أسجد له هو خلقته من طين وأنا خلقته من نار، فأنا أفضل منه. فهو لم ينظر للآمر، وإنما نظر لمن أمر أن يسجد له. والسجود هذا ليس عبادة بأن يجعل آدم إله له، وإنما هو سجود تحية إكرام، أكرمه الله عز وجل وأمر الملائكة بالسجود له فعصى إبليس. الله حكم عليهما بالهبوط إلى الأرض بعد أن كان في الجنة، ووسوس لهما إبليس لينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما أمور كانت مستورة عنهما لا يشاهدانها. فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصبان عليهم من نواقي الجنة، وعصى آدم ربه. فكذلك إذا عصى الإنسان وهو معرض لذلك، لأن البشر لا يعصمون من الخطأ، ما فيه معصوم إلا الأنبياء، والبشر كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فآدم عصى ربه بنص القرآن، ولكنه تاب ورجع إلى الله وندم على ما حدث منه، فالله عز وجل قبل توبته وغفر له، وإبليس استمر على عصيانه. فهذا يبين للمسلم على أنه إذا وقع في خطأ فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها حتى الكفر. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل البشر بعد الأنبياء كانوا على الكفر، ثم لما دخلوا في الإسلام الإسلام محى ما قبله، فلم يبقى للكفر أثرا، وإنما أصبحوا من خيرة الأمة، أي خيرة البشرية كلهم، وهم أفضل البشر جميعا ما عدا الأنبياء. فعلى المسلم إذا وقع في شيء من ذلك ألا يتكبر، بل يرجع إلى ربه ويستغفره. الله عز وجل وعد بهداه حينما أهبطهما إلى الأرض، وعد أنه سينزل لهم هدى، وأخبر على أن من اتبع ذلك الهدى فلا يضل ولا يشقى. والهدى الذي وعد به هو إرسال الرسل وإنزال الكتب، فالله عز وجل وفى بذلك الوعد، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب. وأول الرسل أولهم كان نوح عليه السلام، وآدم كما قلنا هو نبي مكلم، وكانت رسالته إلى بنيه. ومكث الناس كما سيأتي في الصفحة التالية على الإسلام، أي على دين آدم عليه السلام، 10 قرون. ثم بعد ذلك حدث الخلاف وحدث التغير، ولما حدث ذلك أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام. هنا ذكر يقول هذه القصص التي أوردها الله عز وجل في كتابه من قصة آدم مع إبليس، ومن قصص هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم. وإذا رجعنا لسورة الأعراف نجد عددا من الأنبياء ذكر الله قصتهم، ذكر نوح، ثم بعده الأنبياء الذين ذكرهم، ثم بعد أن تكمل القصة يبين الله عز وجل العبرة من هذه القصة. يعني ليس معنى القصص في القرآن لقصة الأنبياء أنها قصة فقط عابرة، وإنما هي قصة للاعتبار. ولهذا يقول كل ذلك من أجلنا، المؤلف يقول هذا الذي ذكره الله عز وجل وقصه في كتابه وبين لنا مصارع أولئك الذين طغوا وخالفوا أنبياءهم، هذا كله من أجلنا، أي حتى نأخذ العبرة من ذلك. فإذا كنا أخذنا العبرة تجنبنا كل ما يرتكبه المخطئون الذين يعاقبون على تلك الأخطاء، ثم إذا اتبعنا الصالحين المؤمنين فزنا بذلك. وهو يقول احرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم. ثم يقول: وعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وما جرى لهم معه في مكة وما جرى له في المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وهو في مكة، وبعثته بعد الأربعين، وأوحى الله عز وجل إليه بهذا الدين وأمره أن ينقذ البشرية، أن يخرج البشرية من الظلمات إلى النور. إذا رجعنا للسيرة نجد بدء الوحي وأمر رسول عليه الصلاة والسلام وكيف كانت دعوته في بداية الأمر، وهذا كله أسلوب للدعاة الذين يأتون بعده، كيف يدعون الناس وبأي وسيلة يدعون وكيف تكون الدعوة. فالدعوة لها أساليبها، وأحسن أسلوب ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته من بدايته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك أيضا: اقرأ هذه الأخبار التي حدثت من العلماء الذين نقلوا لنا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المأثور عنه: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، أو تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الجاهلية إذا عرفها الإنسان عرف الإسلام وقيمته. وكذلك في أوقاتنا المتتالية إذا عرف الإنسان ما كان عليه الناس من الجهل وعدم العلم بكتاب الله وسنة رسوله وعدم الأمور التي كان ينبغي للمسلم أن يأخذها ويعمل بها، ثم بعد ذلك جاءه العلم، الذين جاءهم العلم وعرفوا ذلك يعرفون هذه القيمة لما هم فيه الآن مثلا. فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الجاهلية وما يحدث فيها، فلما جاءهم الإسلام عرفوا تلك القيمة لهذا الدين الذي أنقذهم الله عز وجل به من الظلمات التي كانوا فيها إلى نور الإسلام. يقول: لعلك أن تعرف الكفر والإسلام، فإن الإسلام اليوم غريب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم من آمن به أولا أبو بكر، وهكذا واحدا واحدا إلى أن كثر المسلمون وفتح الله عز وجل البلاد، ثم انتشر الإسلام. ثم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيعود كما كان، أي سيكون غريبا مثل ما كان غريبا. نحن ما نقول وصلنا إلى هذه الدرجة الغربة النهائية، ولكن بالفعل الغربة موجودة. وهو يقول: أكثر الناس لا يميز بين الكفر وذلك، يعني بين الكفر والإسلام، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. أكثر الناس وهو الواقع لا يميزون بين الإسلام والأمور الشركية، حتى الشرك الأكبر. فإذا وجدنا جماعة يدعون غير الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هؤلاء اختلط عليهم الإسلام بالكفر، لأن هذا العمل كله كفر. كونك تذبح لغير الله، والله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. كونك تدعو غير الله والدعاء يكون خالصا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اختلط الأمور على كثير من الناس، فسموا كثيرا من الأمور الشركية سموا التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين ليس أنك تأتي وتدعوه من دون الله وتقول: يا فلان أريد كذا أو أريد كذا، أو تأتي تذبح له من دون الله، هذا شرك أكبر. فهذه الأمور اختلطت على كثير من الناس بحيث أنهم أصبحوا لا يميزون بين هذا وهذا. ولهذا حينما جاءت دعوة هذا الرجل رحمه الله في القرن الثاني عشر، وجد البشر بكثرتهم أكثرهم على هذا، أي لا يميزون بين هذا وهذا. فلما دعاهم وأمرهم بترك ما هم عليه من التوسل الذي هو الشرك بعينه، الذبح لغير الله والدعاء غير الله وجميع الأنواع التي يرتكبها المشركون وينزلون حاجاتهم بها، حينما دعاهم قالوا جئتنا بمذهب خامس أو مذهب وهابي أو يعني غيرت الدين الإسلامي، وهو لم يأتي بشيء جديد، جاء بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لغربة الإسلام. ولهذا أنا أقول للإخوان والأسيما الذين يأتون إلى الجامعة الإسلامية خاصة ويدرسون فيها ويرجعون إلى بلادهم، وكما قال غيري بل قال شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، كان كل سنة عند التخرج يأتي ويخطب الإخوة الذين سيتخرجون في هذه السنة ويوصيهم بتقوى الله عز وجل، ثم يأمرهم بالرفق واللين مع أهليهم الذين يرجعون إليهم، لأنهم هم يمثلون قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيقول لهم ارفقوا بهم وعلموهم بالأسلوب الحسن، لأنه قد يحدث عندهم شيء، أنا ما نقول كلهم على منهج واحد، كثير منهم على الخير والخير موجود في كل بلاد، لكن كثير من الأمور تكون مختلطة عليهم، فلما يرجعون إليهم بالأمور التي عرفوها من الكتاب والسنة فيقول عملكم هذا بدعة، لأن القضية تنعكس، فيشب أولئك على شيء يرثه واحد بعد واحد وهو خطأ، فلما يأتي الشخص الآخر ليبين لهم ذلك الخطأ يستغربون هذا الشيء الذي جاء به ويقولون هذا هو الخطأ وهذا هو الصواب الذي عاشوا عليه. فما يزيل هذا الظلام وهذه التراكمات من البدع والخرافات إلا السنة. ولهذا كما ذكر ابن القيم أن البدع مثل الظلام، البدع مثل الظلام والسنة مثل الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام بنفسه. فحينما يعلمنا الناس السنة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان يعمله الصحابة، إذا عرفوا ذلك ذهب عنهم ذلك الظلام الذي كانوا يعتقدون أنه دينا. محمد عبد الوهاب جاء وهذه الجزيرة بهذا الشكل، في كل مكان تجد المعبودات من دون الله، القباب، الزيارة لها، الذبح لغير الله، وجاء دعاهم إلى أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يحث يقول ارجعوا إلى القصص الموجودة في كتاب الله عز وجل عن الأنبياء وأممهم، وإلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله في مكة، وكذلك ارجعوا إلى أصحابه وأحوالهم كيف كانوا وماذا صار عليهم وكيف عملوا بعد ذلك، حتى أنكم تأخذوا من هذا الدرس الذي يمكن أن تطبقوه على أنفسكم وتفرقوا بين الإسلام الصحيح وبين الأشياء المزيفة. ولهذا ذكر كل ما ذكر قصة قال كل ذلك من أجلنا، أي الله عز وجل قص علينا في كتابه قصة الأنبياء وما حدث بينهم وبين أممهم من أجل أن نأخذ العبرة من ذلك. ثم بدأ في البداية هنا ممكن تذكر قال رحمه الله تعالى: قصة آدم وإبليس. وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكره الله في كتابه، ولكن قصة ذريته. يقول آدم ذكره الله عز وجل في عدد من الآيات، أوله كما تعرفون في سورة البقرة، ثم كذلك في سورة الأعراف، ثم في سورة طه. هذه القصص التي ذكرها الله عن آدم وعن إبليس تكفي، يقول فيها الآيات اقرأوا هذه الآيات وهي تبين لكم هذا المعنى، فهذا يكفي، ما يحتاج الإنسان يأتي بشيء من عند نفسه. لكن يقول المشكلة الكبيرة في ذرية آدم، يعني الذرية الذين جاءوا بعده كيف كان حالهم. نعم. فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال: كم عمره؟ قال 60 سنة. قال وهبت له من عمري 40 سنة وكان عمر آدم 1000 سنة ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى. قال يا رب لما لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40 أتاه ملك الموت فقال إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. في رواية من ذلك الوقت وضع الكتاب. وضع الكتاب يعني إذا في ديون بين الناس ومعاملات لا بد أن تكتب، لأن الإنسان قد ينسى فينكر. الحديث هذا أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأعراف وقال حديث حسن صحيح. وإذا رجعنا للبداية والنهاية نجد فيها تفصيل في هذه القضية. فالأحاديث واردة عن آدم عليه السلام وعن استخراج ذريته وهي أحاديث صحيحة، وأن الله عز وجل مسح ظهره وقبض قبضة باليمين فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وكذلك قبض قبضة أخرى وفي الحديث باليد الأخرى فقال هؤلاء للنار ولا أبالي. ثم الله عز وجل أراه هذه الذرية وأشهدهم على أنفسهم كما في هذه الآية. وهذا العهد الذي يسمى عهد الميثاق لا يكتفى به بحيث أن الإنسان يعاقب على ذلك، وإنما الحجة تقوم بإرسال الرسل كما قال الله عز وجل بإرسال الرسل رسلا ومبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فهذه القبضة وهذا الإشهاد الله عز وجل أشهدهم على أنفسهم بأن لا يشركوا به شيئا، وأخذوا ذلك أي بذلك الميثاق وأقروا به. ولكن الله عز وجل بيّن في كتابه على أن ذلك لا يكفي ولا بد من إرسال الرسل حتى يبين للناس طريق الصواب من طريق الشر. وهكذا وفى الله عز وجل بوعده فأرسل الرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك. وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين كما سيذكر. قوله هنا فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون. 10 قرون ذكر في البداية، هل يقصد بالعشر القرون يقصد بالقرن 100 سنة أو يقصد بالقرن الجيل؟ لأن الله عز وجل أخبر في كتابه وكم من قرن أهلكنا، فالقرن قد يكون الجيل وقد يكون المقصود به السنة. فإن كان المقصود به سنة فهي 10، وإن كان المقصود به جيل قد يكون ذلك فيه اختلاف. وهذا كله لا يهمنا، الذي يهمنا أن نفهم على أن آدم وذريته بقوا على الإسلام الفترة الطويلة. ذكر في البداية والنهاية أن هذا الحديث في صحيح البخاري أي أنهم بقوا 10 قرون على دين الإسلام. قال ابن كثير في البداية كما في صحيح البخاري، ولكن بالرجوع إلى صحيح البخاري تبين أن الحديث ليس في صحيح البخاري، والكتاب كما تعرفون محقق يعني كتاب البداية والنهاية. وذكر المحقق على أن هذا الحديث إنما يوجد في المستدرك، وهو كما ذكر صاحب المستدرك على شرط الشيخين ولم يخرجه، فالحديث صحيح. هذه الفترة بقوا على دين الإسلام. في آية تقرونها في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة معنى أمة واحدة على دين الإسلام، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه الآية فسرت بآية في سورة يونس فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. يعني السورة في البقرة الآية في البقرة ما نص على قضية الاختلاف، وإنما قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كيف يبعثهم هم أمة واحدة؟ يعني على أي دين وعلى أي منهج. هذه الآية فسرتها آية يونس كانت أمة واحدة فاختلفوا، فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن آدم وأولاده كانوا 10 قرون على الحق، على الدين الحق الذي أوحاه الله عز وجل إلى آدم عليه السلام، فكانوا على هذا حتى حدث التغير. لما غيروا بعث الله عز وجل الأنبياء ليردوهم إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، فأول من بعثه هو نوح. هنا يريد أن يبين ما هو سبب الكفر، يعني لماذا كفروا، لماذا غيروا. ذكر العلماء في هذه الآية اللي هي لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، نوح عليه السلام مكث فترة طويلة في أمته 1000 سنة إلا 50 عاما كما سيأتي، ولم يقصر في دعوتهم، دعاهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ولكن لم يستجيبوا له هذه الفترة الطويلة كلها، وصبر عليهم. وهذا منهج للدعاة، وهو أن الإنسان إذا كان في بلد من البلدان ويدعو إلى الإسلام، يدعو إلى دين الحق، لا يضجر يقول أنا دعوت وما قبلوا مني. هذا ليس أسلوب الأنبياء. أسلوب الأنبياء الصبر، لأن الذي عليهم البلاغ وليس عليهم هداية الناس. يعني عليك أن تبلغ كما قال الله عز وجل لنبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عليك أنت أيها الداعي أن تبين للناس وتدعوهم، تذكر لهم الأدلة، تبين لهم الخطأ وتذكر لهم الصواب، وتأتي بالأدلة التي تدل على ذلك. إن قبلوا منك الحمد لله، وإن لم يقبلوا منهم ما هو عليك، يعني الهدى ما هو عليك والقبول ما هو عليك، إنما عليك أن تدعو. فنوح مكث هذه الفترة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة، وقص الله عز وجل قصته في عدد من كتابه، ثم ذكر سورة مستقلة سورة نوح كلها في قصة نوح مع قومه، وأنه دعاهم بالليل والنهار وجهارا وسرا وعلانية، ثم من كيدهم ومكرهم وتصميمهم على ما هم فيه أنهم إذا دعاهم صاروا يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، ويستغشون ثيابهم حتى لا يرونه كراهية لدعوته. فالله عز وجل حكم عليهم بذلك الحكم، وهو الطوفان أي الغرق الكامل لجميع البشرية إلا من ركب في السفينة. الذين آمنوا مع نوح كل من كان في السفينة، وسيذكر هذا أن الله عز وجل بارك في هذه المجموعة التي كانت في السفينة فانتشروا في الأرض وعمروها. نعم. هنا في حديث صحيح البخاري وذكره المحقق هنا في هذه الآلهة، هذه الآلهة أسماء رجال صالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.